هذا يقول: ما حكم من ينكر حجية الإجماع بدعوى أن الإجماع أن يجمع كل مسلم على مسألة؟ وهذا مستحيل. هذا غلط. الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة، ما هو كل مسلم. طيب، الذين لا علم لهم من الخبازين والبقالين والجزارين، لا علم لهم، نحن لا نعيب الإنسان بصنعته، لكن الذين لا علم لهم هذا مسلمين يدخلون في هذا القول، هذا قول باطل. لكن المراد بالإجماع أن يجتمع مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار على حكم، هذا الذي يقال عنه إنه إجماع. ولتفرق المسلمين في الأمصار وتباعد الأقطار، قال جمع من أهل العلم: من ادعى الإجماع فقد كذب. ومثلها من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا: الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم معدودون محصورون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسهل اجتماعهم على المسألة، ويقول الواحد منهم قولا ولا يخالفه أحد، هذا سهل نقله. أما بعدما تباعدت الأقطار وتفرق فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، ثم وجد العلماء في هذه الأقطار في الزمن السابق خاصة، ادعاء الإجماع صعب، وذلك ما يدريك، لعله قد خالف بعضهم ولم ينقل إليك، لم تقف عليه. فهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.